الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الناظم محمد بن حجازي بن محمد البرهاني الحلبي الشافعي في منظومته القلائد البرهانية في علم الفرائض: فصل في المعادة. المعادة، المعادة هذه مسألة من فروع مسألة الجد والإخوة وتوريث الإخوة مع الجد، هذه من فروعها، ولهذا أفردها المؤلف بفصل، فصل في المعادة. وخلاصة مسألة المعادة أن الإخوة الأشقة إذا اجتمع مع الجد إخوة أشقة وإخوة لأب كأخ شقيق وأخوين لأب، فإن الأخ الشقيق يعاد الجد بإخوته لأب فيقول: نحن ثلاثة، نحن ثلاثة، يضمهم إليهم ويحتج بهم ويجلب بهم ويحتج بهم. وإذا كانوا ثلاثة يعني أخذ الجد، إن كان في المسألة الأولى أخذ ثلث المال ومشى، وإن كان في معهم صاحب فرض أخذ ثلث الباقي ومشى. ويأخذ الأخ الشقيق، ينفرد الأخ الشقيق بالباقي، ولا شيء للإخوة الإخوة لأب، فهو يعاد بهم ويتكثر بهم ولا شيء لهم. هذه من عجائب المسائل، من العجائب. وكأني بهم يقولون: لا أبدا، نحن لا نحضر معك ولا نطالب معك، ولا، لكنه هو يطالب بهم، يطالب بهم حضروا أو لم يحضروا، يقول: نحن ثلاثة. فهذه يعني صورة من صور المعادة، وهي مما يطعن به بهذا المعنى، يطعن به على مسألة توريث الإخوة مع الجد، يحتج به المورث، المسقطون للإخوة يحتجون على من يورثهم في مثل هذه المسألة. نعم، قل. نعم، يقول الناظم. نعم، يقول الناظم: فصل في المعادة. واحسب عليه ابن أب إن وجد واحسب عليه ابن أب إن وجد وأعطي سهمه الشقيق أبدا. أعطي سهم من؟ الأخ لأب. احسب على الجد ابن الأب، أي الأخ لأب، احسب على الجد، حاسب الجد على أساس هذا الأخ، ثم خذ سهمه وأعطه للشقيق. انتهى؟ انتهى باختصار. واحسب، أعد البيت. نعم، واحسب. واحسب عليه ابن أب إن وجد وأعطي سهمه الشقيق أبدا. هات شرح الشيخ ده. المعادة مفاعلة من العدد، ومعناها أن يحسب أولاد الأب أولاد أبوين مع الجد من أجل أن نضيق على الجد، ثم بعد ذلك يقتسم الإخوة الأشقاء ولأب المال كأنه لا جد معهم. إيش؟ المعادة مفاعلة من العدد. إيه؟ ومعناها أن يحسب أولاد الأب أولاد أبوين. أن يحسب أولاد الأب أولاد أبوين مع الجد من أجل أن نضيق على الجد، ثم بعد ذلك يقتسم الإخوة الأشقاء ولأب المال كأنه لا جد معهم. مثال ذلك: هلك هالك عن جد وأخ شقيق وأخ لأب. لو كانت المسألة جدا وأخا شقيقا لكان للجد المقاسمة، يعني له النصف، لكن جد وأخ شقيق وأخ لأب يأخذ الثلث، لأننا حسبنا الأخ الشقيق والأخ لأب كأنهما شقيقان، فيأخذ الثلث، ثم بعد ذلك نعامل الإخوة معاملة من لم يكن معهم جد. فلو هلك هالك عن أخ شقيق وأخ لأب فالمال للأخ الشقيق، وحينئذ نقول للجد الثلث، وإن شئت المقاسمة، ثم نقول للأخ لأب: أنت أخ من أب مع أخ شقيق، والأخ لأب مع الأخ الشقيق لا يرث، ونقول: هذا جزاء العاق، أنك عققت جدك وضيقت عليه مع أخيك، فالآن عقوبتك أن نخرجك ولا نجعل لك إرثا. واعلم أنه لا حاجة للمعادة إذا كان الأحظ للجد سوى القسمة، فصار الأخ الشقيق مع المعادة أكثر إرثا من الجد، لأنه ورث اثنين من ثلاثة، والجد واحد من ثلاثة. هلك هالك عن جد وأخ شقيق وثلاثة إخوة من أب. نفرض المسألة أولا كأنه مات عن جد وأربعة إخوة أشقاء، فيكون الأحظ له ثلث المال فيأخذه، ويبقى ثلثان، ونقول: نعاملكم أيها الإخوة معاملة الإخوة إذا لم يكن معهم جد. فلو هلك هالك عن أخ شقيق وثلاثة إخوة لأب فالمال للأخ الشقيق، فيأخذ الأخ الشقيق ما بقي بعد الثلث وهو ثلثان، ويطرد الإخوة لأب. بأي كتاب أم بأي آية أم بأي سنة هذا؟ أين هذا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ سبحان الله، عجيب. ثم هذا من أكبر العقوق: الجد نسبته للإخوة الأشقاء أو لأب أنه جدهم، وكون الإخوة لأب يضيقون عليه وينزلون ميراثه، ثم بعد ذلك يطردهم الأخ الشقيق، قطائع رحم. الأخ الشقيق قطع جده حيث حسب عليه الإخوة لأب، والإخوة لأب قطعوا جدهم حيث حرموه من المقاسمة وهي أحظ له، فكانت قطيعة فوق قطيعة. ولهذا نرى أن مسألة المعادة ازدادت ضعفا إلى ضعف توريث الإخوة مع الجد. إيش؟ ولهذا نرى أن مسألة المعادة ازدادت ضعفا إلى ضعف توريث الإخوة مع الجد، فهي مسألة ضعيفة لا تنبني على أي قاعدة من قواعد الشرع. انتهى. شو بعد الباب؟ ايش باب الأقدرية؟ الله المستعان. خليك انت تبي له وقت. نعم، من بعد علي.